الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وارزقنا يا ربي أن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن نكون وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن نكون من المقبولين. يقول السائل: كان عندي مبلغ من المال ثم حولته إلى بلدي بسوريا لأشتري فيه شقة، وتسلفت مبلغ 1500 دينار لتكملة المبلغ، وقبل رمضان بعثت إفطار الصائم لأسر متعففة، وبعثت مبلغ من المال لأسرتين متعففتين، والآن يا شيخ وقعت في التعسير، فعلي 3 إيجارات متراكمة، هل يجوز أن أخذ زكاة؟ للعلم يا شيخ، أنا داخل بجمعية 1000 دينار موعدها الشهر القادم ليسدد المبلغ الذي علي. حالة هذا الرجل يظهر لي والله أعلم أنه موسر، لكن ليس عنده المال، ففي هذه الأحوال إذا تعسر فالأولى في حقه أن يطلب ماله وأن لا يأخذ الزكاة، وإذا استطاع أن يستدين لكي يؤدي هذه الإيجارات المتراكمة فإنه يأخذ الدين ويسدد هذه الإيجارات المتراكمة، ثم متى ما تيسرت الأحوال يؤدي الدين الذي عليه. أما إذا كان معسرا ولا أحد يعطيه دينا ولا يستطيع الوصول إلى ماله المرسل إلى بلده في سوريا، فحينئذ يجوز أن يعطى من الزكاة بقدر ما يرفع عنه الإعسار، ويعتبر مثل ابن السبيل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي شقة وعرضتها للبيع من أكثر من 6 أشهر حتى يتسنى لي أن أشتري شقة أفضل منها، فهل يجب عليها زكاة مال؟ وفي حال أن عليها زكاة مال أود أن أعطي هذه الزكاة للشاب من أولاد جيراني حتى يتمم زواجه، ولكنه عفيف النفس جدا، لو عرف أنها زكاة لن يقبلها، فماذا أقول له عن هذا المال الذي أود إعطائه له؟ هل يجوز أن أقول هذه هدية أو مساعدة أو لا؟ أما بالنسبة للشقة، ما دمت قد عرضتها للبيع فإنها تعتبر من عروض التجارة، فأنت سواء بعتها أو لم تبع فعليك أن تقدر ثمنها وتخرج زكاة عروض التجارة من هذه الشقة. أما دفع الزكاة، زكاة هذه الشقة إلى ابن جارك المتعفف باسم الهدية، فهذا لا يجوز، ولا باسم المساعدة، وإنما يجب أن تصرح أن هذه الزكاة تأخذها لكي تتزوج لأنك معسر، لأنه ربما يكون الرجل ليس معسرا كما أنت تظن، فيجب إخباره بأن هذه زكاة، الله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يشترط في الزكاة أن يكون المستفيد منها رجلا سنيا؟ الأصل أن الإنسان يعطي زكاته لمن يكون على السنة وعلى الاستقامة، ولا بأس إذا وجدت الضرورة الشديدة أن يدفع الإنسان زكاته لغير أهل السنة من أهل البدع من المسلمين. أما دفع الزكاة للكفار فلا يجوز إلا في حال المؤلفة قلوبهم فقط، وفي صور متعددة ضيقة جدا كما ذكرها الفقهاء، وتفصيل ذلك في المطولات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شخص يصلي دائما لكنه استحل في قلبه واعتقد في قلبه أنه يجوز للمسلم أن يكره أداء فريضة الصلاة، ولا يجوز له أن يكره أن الله شرع واجب الصلاة، هذا الشخص اعتقد فقط أنه يجوز للمسلم أن يكره أداء فريضة الصلاة لقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهل هذا الشخص يخرج من الملة؟ أما مثل هذه الوساوس التي هي من إبليس تورد على بعض النفوس الضعيفة، فهذه لا أثر لها في التكفير، فالواجب على مثل هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن تكفير نفسه بمثل هذه الوساوس. والنفس ربما يقع في نفس أي إنسان أنه يكره القيام لبعض الصلوات في بعض الأحيان، ولكن المؤمن التقي يدفعه بالإيمان والعمل والتوبة والأوبة. وأما أن نبحث عن التكفير فهذا باب من أبواب إبليس يريد أن يدخلنا في التدليس والتلبيس، فنسأل الله عز وجل أن يكفيك شر نفسك. يقول السائل: خلال صلاة التراويح نقرأ القرآن، هل نقرأ القرآن خلف الإمام أو لا نقرأ؟ أما الفاتحة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة خلف الإمام وخارج الإمام، فالواجب قراءتها. وأما ما عدا الفاتحة فالواجب الاستماع جمعا بين حديثين: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وحديث: إذا قرأ فأنصتوا. يقول السائل: وقعنا في خلاف بشأن زكاة الفطر وكيفية إخراجها مالا أو طعاما، البعض قال بأن حاجة الناس في المخيمات السوري للمال أكثر من الطعام بكثير، وأغلب الأحيان يقومون بيع ما يصلهم من زكاة فطر عينية بسعر رخيص ليستفيدوا من ثمنها بسبب حاجتهم للمال، نرجو التوضيح. أما المخيمات فلا أعلم لماذا يحتاجون إلى المال، هم في المخيمات يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى الأشياء التي يأكلونها وليسوا بحاجة إلى المال، فهذا عكس للواقع. أما لو تصورنا أن الفقراء محتاجين إلى المال أكثر من الطعام فلا يجوز لنا أن نغير الشريعة لأجل حاجة الناس، فندفع إليهم الزكاة، زكاة الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة مالا. وأما ما وجب في عين الشيء أو ما وجب في زكاة الفطر من الطعام فيجب إخراجه طعاما على قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. نملك زكاة الفطر للفقير، ثم الفقير إن أراد أن يبيعه بسعر رخيص فهذا لعله مقصد من مقاصد الشريعة حتى يصبح الطعام رخيصا بين الناس، والله تعالى أعلم. تقول السائل: أنا مريضة وعندي ديسك في ظهري ويؤلمني، وعندي 5 أطفال الحمد لله، ولا أريد أن أحمل، وزوجي لا يريد، وأنا من شهر و7 أيام كان عندي الدورة الشهرية، والآن أحس أن عندي حمل، هل يجوز أن أذهب إلى دكتورة تعطيني شيء وأنزل الدورة أو لا؟ أما إذا كان حالتك إذا كانت كما تقولين فالواجب أن يشهد طبيبان مسلمان بأن حالتك لا تحتمل الحمل، فحينئذ تستأذنين زوجك في إسقاط هذا الجنين قبل أن يبلغ 40 يوما وقبل أن يبلغ 4 أشهر. وأما إذا بلغ 4 أشهر فبالاتفاق لا يجوز إسقاطه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وبعد 5 أشهر أنجبت المرأة ولدا، ما حكم هذا الزواج والولد؟ هذه المسألة إذا كان معنى هذا أن هذه المرأة كانت حامل قبل الزواج، فإن كانت هي حامل منه قبل الزواج فالعقد صحيح إن شاء الله، والولد لا ينسب إليه لأنه ولد زنا. أما إذا كانت المرأة حاملة ليست منه وإنما من السفاح والزنا فالعقد باطل والولد ولد الزنا، نسأل الله عز وجل أن يحفظ عوراتنا وبناتنا ونساء المسلمين وأن يحفظنا وإياكم من هذه الفاحشة. يقول السائل: يجوز أن أكمل ختمتي بالقرآن وأنا علي الدورة ولا ما يجوز؟ بالنسبة للمرأة إذا كان عليها الدورة الشهرية فأنا أنصحها بالاستماع للقرآن فتدرك ختمة سماعية وبهذا تخرج عن الإشكال. والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الأئمة 4 أن الحامل أن المرأة التي عليها الدورة الشهرية لا تحمل المصحف ولا تمسه ولا تقرأ منه إلا للحاجة أو الضرورة، وختمات رمضان ليست من الحاجة ولا من الضرورة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: اشتريت الشقة وكانت نيتي نيتنا إما أن نحفظ أموالنا أو ربما نحتاج إلى تأجيرها واستغلال أموالها في مشروع إذا احتاجنا لذلك وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة عند بيعها؟ بالنسبة لهذه الشقة، إذا كانت نيتكم تمليك الشقة فقط وتأجيرها فليس فيها زكاة، ولكن متى ما عرضتموه للبيع فعليكم زكاة عروض التجارة، فلو أنكم بعتموه فتخرجونه منه زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز قتل النمل لأنه متواجد بكثرة لتنظيف الأرض بالكلوركس، أم هل يوجد حل شرعي؟ يجوز قتل النمل المتواجد في البيوت على الصحيح من أقوال أهل العلم بأي شيء أمكن، إلا الحرق هو الوحيد الذي لا يجوز ويكره. يقول السائل: منذ أن بدأت الأزمة نصلي في البيت جماعة، وزوجي لا يتقن قراءة القرآن جيدا ولم يطلب علم التجويد وأحكامه، مثال على ذلك سورة الفاتحة يقرأ الحمد لله مالك يوم، يجعل الميم المكسورة بالفتح ولا يأتي بالمد اللازم في كلمة الضالين، وما حكم أن يكون إماما في الصلاة، وما حكم يصلي معه وخلفه، وعندي ابني عمره 18 سنة يتقن التجويد ولله الحمد، وأنا أطلب منه يصلي فينا جماعة مع أخواتي وإخواني، ولكن كلنا نحرج أو نتحرج من أبيه فيتقدمه ليصلي فينا، هل علينا إثم؟ ما هو الحل؟ الواجب على هذا الأب أن يفرح بمثل هذا الابن وأن يقدمه ليصلي بهم جميعا، وأما هذا الأب يصلي بالناس أو يصلي بأهله وبزوجتي وأولادي ويخطي هذه الأخطاء الظاهرة فلا ينبغي أن يتقدم، فحينئذ ينبغي عليكم أن تصارحوه بأن صلاته بهذه الطريقة وكونه يزيد الحروف ويغير الحركات ويغير الحروف فإن صلاته لا تصح إلا لنفسه أو لمثله، أما ما دام هذا الابن يجود القرآن ويرتل فينبغي أن يتقدم وينبغي عليه أن يقدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. سائلة تسأل: زوجها يتحدث مع امرأة متزوجة عياذا بالله ويغازلها ويتغازل بالهاتف، وهي دائما تجد المحادثات لكنها لم تواجه مباشرة، فقط تقدم له النصح العام أو تقدم له النصح العام عن الجار وحقوقه وعقوبة الخيانة لكنه لم ينتهي، فتقول: ماذا تفعل؟ هل تبلغ زوج هذه لأنها من تبدأ الاتصال به وتغازله بالرسائل الخادشة، أم تطلب الطلاق من زوجها؟ أولا على هذه أن تناصح أولياءها، تناصح أباها، تناصح أخاها أو أولادها، تشاورهم في هذه المسألة، ومن تثق هي بدينه من الرجال الأقارب ممن هو من محارمها. وفي مثل هذه الحالة الواجب على المرأة أن تواجه زوجها بصرامة، وأن تطلب منه التوبة الصادقة، وإلا فالطلاق والفراق. وإذا خافت على فساد بيتها وضرر البيت يجوز لها وأن تقول لزوجها: إذا لم تنتهي أنا سأرسل رسالة إلى جارنا وأخبره بالخبر لكي يمسك ويلجم زوجته. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا وأن يأمن ويحفظ عوراتنا. يقول السائل: هل يضم ذهب البنات إلى ذهب الأم لزكاة الذهب؟ باتفاق العلماء الأموال لا تضم بعضها إلى بعض إلا إذا كان المالك واحدا، أما إذا كان الذهب بعضه للبنت وبعضه للأم فلكل واحد أو على كل واحد زكاة مستقل إذا بلغ النصاب، أما إذا لم يبلغ النصاب فليس على أي واحدة منهن الزكاة. يقول السائل: في ظل هذه الظروف هل يجوز إجبار صاحب العقار أن ينزل من قيمة الأجرة المتفق عليها أجرة السكن عن طريق الامتناع عن الدفع حتى تنتهي الأزمة؟ وهل يجوز تأخير دفع الأجرة مع إمكانية دفعها؟ وهل يجوز لصاحب العقار قطع الكهرباء والماء والتكييف عن المستأجر الذي لا يستطيع الدفع لإجباره على دفع الأجرة وإخلاء السكن؟ هذه تسمى الجوائح، أحكام الجوائح. والصحيح من أقوال أهل العلم في أحكام الجوائح أن المستأجر إذا أصابته جائحة لم يستطع دفع الإيجار لصاحب العقار، فأولا ليس لصاحب العقار أن يخرجه، ثانيا ليس لصاحب العقار أن يلزمه بالخروج ولا أن يقطع عليه الكهرباء ولا الماء. وهل يجب عليه أن يتنازل عن الإيجار لوجود الجائحة؟ هذا قال به بعض الفقهاء، أو يندب له أن يتنازل عن الإيجار، أو أنه ينظره ويعتبر المستأجر في حكم المعسر، والمعسر قد قال الله عز وجل في حقه: فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. فالواجب بهذه المناسبة أخاطب أصحاب العقارات أن اتقوا الله عز وجل في الذين انقطعت أعمالهم وانقطعت سبل عيشهم والذين لا يستطيعون الخروج والعمل، اتقوا الله عز وجل فيهم وأخروا عنهم الإيجارات أو اتركوها واعفوها عنهم لمدة هذه الجائحة. وإذا الجشع كان قد ركب البعض فعليه أن يجعل ذلك دينا في حقهم حتى إذا ما انتهت الأزمة بعد ذلك وعملوا يطالبهم كأنه دين عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرزق أصحاب العقار سخاء النفس وجود المال، فإنهم إذا لم يقفوا مع إخوانهم في مثل هذه الظروف فمتى يقفون؟ وقد قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع هذا الوباء والبلاء عن العباد والبلاد. يقول السائل: أحد الإخوة كان ضيفا عند شخص دعاه إلى الإفطار، ولما انتهوا من التناول كلهم رفعوا أيديهم وهذا الأخ كذلك استحيان، ودعا رجل مسل فقال: يعيننا الله ويعيننا أرواح الأخ، أنكر المنكر بقلبه فقط، هل عليه شيء؟ نعم، يجب عليه أن يكون صريحا في إنكار الشرك وأن لا يجامل، فهذا الذي قاله هذا الداعي هو نوع من أنواع الشرك، فلا يعين إلا الله سبحانه وتعالى. أما أرواح الأخ فلان وأرواح الولي فلان فإن أرواح الناس إما في نعيم فهي لا تدري عن الناس شيئا، وإما في جحيم فهي لا تدري عن الناس شيئا. نسأل الله عز وجل أن يقوينا في إنكار المنكر ورد المنكر. يقول السائل: هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عشبة القسطرندي علاج للعين، وما هي الفوائد التي ذكرها في الحديث لهذه العشبة؟ قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا القسط أو الكسط الهندي، فإن فيه دواء من سبعة أوبئة أحدها ذات الجم. أما هل هذه العشبة علاج للعين فهذا لا أعلمه، وإنما يراجع فيه الأطباء المختصون بالأعشاب مثل كتاب ابن القيم أو كتاب الطب النبوي للعلماء الذين ألفوا في هذه الأبواب. أما أنا فلا أعلم أن القسط الهندي مفيد للعين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز المتاجرة بالعملات عن طريق النت بما يسمى فوركس؟ الجواب: قد اطلعت على بعض عقود هذه الشركات التي تسمى بشركات الوساطة، فالذي أراه أنه لا يجوز المتاجرة بالعملات عن طريق هذه الشركات التي تسمى بشركات الوساطة، وهو نوع من أنواع الربا والقمار، والله تعالى أعلم. يقول السائل: اختلف أقوال العلماء في إطالة الشعر الرجل وربطه بين الإباحة والكراهة على ما فهمت، فهل لي أن أنكر على ابني وأمره بالحلق وشدد معه في ذلك؟ الجواب أن ترك الشعر إذا كان الإنسان يترك شعره لأجل الحج والعمرة فهذا أمر لا بأس به، أما إذا كان يطيل شعره ويتركه كثيرا حتى يتشبه الرجل بالنساء أو يتشبه بالكفار فهذا يجب قصره أو حلقه، يجب التقصير أو الحلق حتى تنتهي المشابهة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم حلق شعر الجسم غير اللحية بالنسبة للرجل كالصدر والساق؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، قد كره جمع من أهل العلم بالنسبة للرجال والنساء، وأجاز بعض العلماء أن تزيل المرأة شعر صدرها وساقها وشعر عضدها إذا كان الشعر كثيفا، وهذا هو الصحيح. وأما بالنسبة للرجل فلم يأتي ما يدل على الإباحة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك علماء يقولون الأفضل قبل أن نخطب بشكل رسمي أو قبل أن تخطب المرأة بشكل رسمي أن تراقب الفتاة حتى لا تتضرر نفسيتها ونفسية والديها عندما ترفضها، هناك من يقول العكس، فكيف نوفق بين القولين؟ الذي أراه والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة عليه أن يرسل أمه وأخواته للنظر إليها أولا، ثم هم يسألون عن أخلاقها وعن جلستها ومشيتها وعن صفاتها وعن أحوالها، ثم إذا بقي الأمر الأخير وهو نظره الشرعي إليها فيذهب ينظر إليها، فإن أعجب بها خطبها رسميا وعقد عليها، وإلا ترك، هذا هو الواجب. أما مراقبة الفتاة فهذا أمر لا أعلم له يعني نصا شرعيا. فأما حديث هل نظرت إليها وأنه كان يختبئ للنظر، يجوز الاختباء للنظر، أما مراقبتها كيف تذهب وأين تذهب وأين تمشي فهذا أمر خلاف الشرع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شخص لديه مبلغ وقدره 6,000 وحال عليه الحول وعليه دين 7,000، هل يجب عليه خراج الزكاة أم أن الدين يمنع من ذلك؟ إذا كان الدين حالا فيجب عليه أن يخرج الدين ويبقى مدينا ب1,000، وأما إذا كان الدين مؤجلا فإن 6,000 فإن الدين لا يمنع إخراج زكاة المال الواجب في المبلغ الذي عنده وحال عليه الحول، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل زكاة الفطر يدفع للأخ والأخت إذا كان الأخ والأخت في يسكنان مع الإنسان في نفس البيت؟ فلا، أما إذا كان منفصلين فيجوز، ولكني أنصح الأغنياء وغيرهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يدفعوا من حر أموالهم لإخوانهم وأخواتهم إذا احتاجوا، وعيب عليهم أن يدفعوا زكواتهم لإخوانهم وأخواتهم، فإن هذه الزكوات أوصاخ المال كما جاء في الأحاديث. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لحراس المساجد وحراس المدارس؟ يجوز إذا غلب على ظننا أنهم فقراء، يجوز إذا غلب على ظننا أنهم فقراء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بخصوص زكاة الفطر، أعطيت شخصا أمينا مبلغا من المال لكي يشتري حبوب من الطعام ويخرجه يوم الفطر باسمي للفقراء، فهل هذا يجوز أو فيه شيء خطأ؟ هذا صواب، والذي فعلته هو من باب التوكيل وهو جائز باتفاق العلماء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن يخرج الناس من الشرفات ويكبروا للعيد؟ هذا من البدع والمحدثات، ولكن لهم أن يكبروا في مكبرات المساجد بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر حتى وقت صلاة العيد إذا أذن بذلك الوزارة، وأما هم يخرجون ويكبرون يعني إذا كان قبل صلاة العيد فله وجه، أما إذا كان بعد صلاة العيد فليس هناك التكبيرات بعد صلاة العيد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا أردنا صلاة العيد فهل يجوز إذا صلينا في البيت أن نصلي مع أخي زوجي وولدي ولكن يكون أنا وأم زوجي وبناتنا الصغار في الخلف؟ نعم هذا يجوز، لكن مع الستر الكامل لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأم بناتها بالبيت وتصلي العيد ركعتين؟ باتفاق العلماء ليس للمرأة أن تأم في صلاة العيد، ولم يرد هذا، بل نص بعض الفقهاء على بدعية هذا الفعل والله تعالى أعلم، وإنما قلنا بجواز أن تأم المرأة النساء في الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا لورود ذلك، أما صلاة العيد فلم يرد ولا قياس في العبادات. نختم بهذا الحديث، نختم بهذا السؤال، هذا المجلس الفقهي، حيث يقول السائل: كم عدد التكبيرات في صلاة العيد في كل ركعة؟ جاء في الحديث أن التكبيرات في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 5، والصواب أن الحديث يحمل على ظاهره فيقال 7 تكبيرات ولا يعد فيه تكبيرة الإحرام، والحنابلة يعدون تكبيرة الإحرام من 7، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات ولا يعد فيه تكبيرة القيام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.